أوكي؟ لأنه إحنا في زمن تشريعات فيها أحيانا قد تصدر جهة، وأنا ما أتكلم فقط عن السبراني، أنا أتعامل يعني بعمل الحالي الآن مع تقريبا أغلب المشرعين في المملكة وحتى على مستوى الشرق الأوسط. أحيانا صعب على المشرع يعرف من الجهات اللي راح تتأثر بقراره، يعني للدرجة هذه، لأنك أنت ما تتخيل مثلا اللاعبين الموجودين في السوق، ما تتخيل بعض الانوفيشن موديل الموجودة. أوكي، يعني أنت خلنا نضرب مثال برضو، أنا ما أبغى أقول كلها على موضوع السايبر، على قضية مثلا موبايل بيمنت، حقيقة عندنا الآن لازم تروح في تيليكوم ريجليتر، ولازم سيكوريتي برضو لأنه يعني it's money wise، وتكلمنا برضو على it's financial، ففيها مشرع ذا. فصار فيه أحيانا واحد من ذول ما ينتبه أنه هذا بيتأثر بقطاع حقه، وأنت تقتل الانوفيشن حقه.